بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الأخوة على ماجد في صبيحة علمية نرحب في مطلعها بشيخنا وأستاذنا الدكتور مازن محمد السرساوي حفظه الله، سائلين المولى عز وجل أن يبارك لنا في علمه ويسبق علينا وعليه العلم النافع والعمل الصالح. عنوان هذه المحاضرة أيها الأخوة هي جوانب مهمة في نقد متون السنة، وينظمها برنامج جودة تعليم السنة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، ولشيخنا حفظه الله عناية في هذا الموضوع وتتبع لأطرافه، فقد كانت رسالته في الدكتوراه تصرفات الرواة في متون السنة النبوية. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما يقول فضيلته، وليتفضل فضيلته مشكورا. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، فأعتذر ابتداء عن هذا التأخير، ولكن كان الأمر على حد ما قال أبو فراس: حبست وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرس مهر ولا ربه غمر، ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له إيش؟ ما أحد يعرف أبو فراس؟ ها؟ فليس له أرض تقيه ولا بحر، أو كما قال يعني. وحديثنا سيدور في فلك ما أشار إليه الأخ الكريم فيما يتعلق بنقد متون السنة، وهذه القضية قضية قد يعني شهرها في العصر الأخير، وتكلم حولها بكلام في غير موضعه جماعة من المستشرقين، وتلقف منهم هؤلاء الذين يتلقفون كل سيئة من هؤلاء وأشعوها بين المسلمين تحت مسمى النقد الموضوعي أو الحيادي أو النقد الداخلي أو الذاتي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت البداءة كما قلت من عند المستشرقين، فلم يتكلم أحد قط من أهل العلم من المسلمين فيما سبق، ولم يعكر أحد في هذا الباب شيئا، لأن أهل العلم يعرفون أن هذا الأمر واخذ حقه من الدراسة، وأنه منظور إليه بعين الاعتبار قديما وحديثا. ولكن من جهل شيئا عاداه، والمستشرقون قوم عجم اللسان، عجم القلب، عجم العقل، عجم الديانة، فإذا قرأوا قل ما يفهموا لبعد الدارين ولقلة التواصل بين الفريقين. ثم هم معتدون بأنفسهم للغاية، وأعانهم على هذا الاعتداد ثقة كثير من أبناء المسلمين فيهم، وهذا من العجب العاجب، كيف يثق أهل الدار بغيرهم وأهل مكة أدرى بشعابها. فإذا ما بحث أحدهم قضية ثم كتب في ذلك بحثا أو رسالة، هرع إليه أبناء المسلمين المنهزمون نفسيا يتلقفون ما كتبا على أنه قضية مسلمة، وعلى أن الرجل وإن كان الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، وأنه قد فاق العرب والعجم في هذا والدنيا كلها. من هذه القضايا قضية النقد الداخلي كما يسمونه للمتون، فقل سيهر ومن جاء وراءه وهو عندهم نبي هذا العلم، يأخذون قوله مسلما وإن كان هو في نفسه كذابا غير منصف مع كونه جهولا، فينقلون كلامه هذا الذي تكلم فيه في هذه القضية على أنه مسلم، يأخذه بعد ذلك أحمد أمين فيحسنه بعض الشيء ويضفي عليه بعض عبارات ترفق، ويسير الأمر في هذه القضية. ومعلوم أن المحدثين اعتنوا بالمتن والسند معا عناية فائقة، وليس دل على ذلك من نموذج يسير جدا تنبه له العلماء منذ أكثر من 800 عام وجمعوه، ألا وهو ما تستدركه عائشة رضي الله عنها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومناقشتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قد جمع في ذلك بدر الزركشي ثم بعد ذلك جلال السيوطي رحمة الله على الجميع، جمعوا هذه المواطن، وقد زاد عليها بعض الباحثين من إخواننا في القاهرة في رسالة مفردة، جمعوا مستدركته عائشة على الصحابة، وفي كثير منه مناقشات، بل عامته أصلا مناقشات في متون الأحاديث. فمعلوم أن عائشة تتكلم في إسناد، وإنما إذا نظرت ذلك الجمع الذي جمعه الزركشي أو جمعه من بعضه أو جاء من بعضه السيوطي أو غيره، ترى أن محور الإشكال ومحور الكلام والبحث والمناقشة هو متن الحديث، كما في مسلم من حديث أبي هريرة في عدم من بات جنبا فلا يصوم، وكيف فلا يصوم، وتأتي في ذلك عائشة تخبر بهذا فتقول ما ليس كذلك، فيعلم ذلك أبو هريرة فيقول حدثني به فضل بن عباس ما سمعته أنا إنما أخبرت به، يتراجع. فهذا نقد للمتن، وعلى ذلك فقس كثيرا جدا. فقضية أن المحدثين لم يعتنوا بالمتن وأن العناية به عناية طارئة جديدة في العصر الحاضر على أيدي باحثين معاصرين، هذه أكذوبة، وهذا حديث خرافات يا أم عمري، وإنما حمل القائل عليه جهله بما وقع للمحدثين وعدم اطلاعه. وفي كتب العلل التي هي صحيح أكثرها تحدث في الأسانيد، لكن من ينظر ويتصفح علل الدارقطني مثلا على طولها سيجد فيها مواضع، صحيح مواضع معدودة، لكن فيها مواضع يتكلم فيها الإمام الدارقطني في ما يتعلق باختلاف المتون، كذلك أيضا كتاب في علل ابن المديني، وهو من أول ما صنف في هذا الباب، ترى يتكلم في ضبط ما يتعلق ببعض المتون في حديث همام في العقيقة، ويسمى أو يدمى، ويذكر الخلاف في ذلك، والصواب أنه ويسمى، وأخطأ همام فقال ويدمى. وهذا الحديث مضطرد منتشر موجود في كتب العلل ابتداء وفي كتب دراسة الأسانيد، لأنه فرع منها، ولأن الإسناد حتى دراسة الإسناد هي نفسها هي مدرج دراسة المتن. فالنقطة التي أحب أن أؤكد عليها هو أقدمية هذا المبحث، وأنه موجود بالفعل من أول النقد، يعني إذا كنا نؤرخ لأول نقد الأسانيد بما ورد عن ابن عباس وعن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم من قبلهما، بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة، فكذلك ينبغي أن يؤرخ للمتن من ذلك التاريخ أيضا، لأن هذا وقع في حديث عائشة وفي حديث غيرها، وحتى حديثها مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا يندرج في الحقيقة تحت باب نقد المتون. كذلك هناك من صنف من العلماء تصنيفات مستقلة في هذا الباب من القدامى، وإن لم يكن أفردها يعني الباب بأكمله، ولكنه تكلم في نقطة منه، يعني يعتبر كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي بداية من بداية التصنيف يعني شبه المستقل في هذا الباب، فهو إنما يأتي بالموضوعات من المتون وعامتها أحاديث مستبشعة، حديث مستبشعة يظهر عليها الإشكال من أول وهلة، ثم هو يعلل لذلك بذكر ما فيها من الوضعين والكذابين والضعفاء. وأول من أفرد هذا البحث بكتابة مستقلة فيما يعلم والله أعلم هو الإمام الكبير ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه المنار المنيف، فإنه بناه هذا الكتاب على سؤال مؤدى، كيف يعرف الرجل الحديث الموضوع دون النظر إلى إسناده من أول وهلة، من أول وهلة. طبعا القدامى من أهل العلم المحدثين النقاد كانوا يعرفون ذلك فعلا من أول وهلة دون النظر إلى كلام ابن القيم، لأنهم كان مثلهم مثل الطبيب مع المريض، الطبيب المبرز الذي صار عنده خبرة طويلة بالطب بمجرد ما يرى وجه المريض يقول له أنت شكلك عندك كذا ويطلع الأمر كما قال. لكن الطبيب الصغير السن لسه في أول الأمر لسه متخرج مبارح هذا يقعد يجرب بقى في المريض يقول الله أنت عينك حمرة ممكن يكون عندك رمد وبتعطس ممكن يكون عندك انفلونزا وشكلك كده يعني إيه سخن وبتاعي ممكن يكون عندك حمى كمان فيعطيه دواء الحمى والفلونزا ويعطيه 15 دواء واخد بالك ويهلكه ويدمر مناعته وهو بيجرب فيه يا صابت يا خابت ما جابش معاه دواء الانفلونزا يجيب معاه دواء الحمى وما جاش معاه الحمى يجيب معاه بتاع الزكام وما جاش بتاع الزكام معاه يجيب معاه بتاع الرمد يعني المهم انا عايز اخلص عليه وخلاص عايز اشفيه باي طريقه فيعطيه كم ضخم من الاحتمالات يليه كم ضخم من الادويه. كذلك الباحث المبتدئ ينظر في الحديث فيعود يرغي ويزبد ويتكلم يمين وشمال ويأتي بكلام ما له علاقة بالباب وكلام له علاقة ويوسع الحديث جدا وفي الآخر الأمر لا يصل إلى شيء. لكن الناقد إذا رأى الحديث عرفه من أول وهلة يعني ربما يرى أبو حاتم كما يخبر عن نفسه الحديث فيقول هذا معلول من أول وهلة فيقال له وما علته فيقول لا أدري ما عرفش هو في حاجة غلط يعني هو يقول لك الحاجة دي مش مظبوطة فيها حاجة غلط. طيب إيه الغلط؟ أنا ما أدري بالضبط كما يفعل الصيرفين إذا حملت إليه دينارا نبهرجا فبمجرد ما يمسه بيده بل بمجرد ما ينظر إليه بعينه يكشف ما فيه من زيف ولا يستطيع أن يعبر عن هذا. لو سألت الصيرفي قلت له لماذا هذا الدولار مزور ربما لا يمكنه أن يجد عبارة تعبر لك عما في نفسه يقول لك هو مزور. طب كيف؟ يقول لك هو كده خبرة أنا أعرفه بالخبرة خبرتي تقول هذا لأن ما يمكن أشرح لك يعني هذا إحساس معين واختلاط العلم بلحمه ودمه في هذا الباب. وكذلك كان المحدثون كان أحدهم يعرف الحديث كما يعرف الطبيب المجنون مجرد لا يختلف علاماته على الطبيب الماهر مجرد ما ينظر في عين المجنون يقول هذا مجنون تفضل يقول هذا مجنون. لكن غير الخبير قد يضيع وقتا طويلا ثم لا يصل إلى شيء. فابن القيم رحمه الله وضع علامات لكن هذه أيضا تحتاج إلى خلفيات لا يمكن تطبيقها هكذا من الخارج يعني أي شخص يحكم على أن هذا الحديث فيه مبالغة بالنسبة لي الآن منكر السنة والعابثون بها عندهم كل شيء مخالف العقل يعني لو قلت له مثلا إن الله في السماء هذا مخالف العقل طب محمد الرسول هذا مخالف العقل فأي عقل يحتكم به عقل العالم ثبت الذي قد شهد له أهل العلم بالإتقان وبأجازوه الحديث وصار له رسم في هذا الباب وصار من أهله. فهذه العلامات التي وضعها ابن القيم جزاك الله خيرا أحسن الله عليك هذه العلامات على سهولتها وكونها تعالج شقا واحدا من مسألة نقد المتون أحسن الله عليك جزاك الله خيرا مع كونها تعالج شقا واحدا من مسألة نقد المتون لأنها تتكلم في المتون الموضوعة فقط لكن المتون الأخرى ما دون الموضوع لا لم يتعرض له بشيء وهذا لا يمكن يوضع له علامة عامة يعني لا يمكن أن يقال الحديث إذا جرى فيه كذا فهو ضعيف مثلا هذا لا يمكن أبدا يستحيل إنما الموضوع ممكن لخاصة أن الوضاعين عقولهم متساوية تقريبا في الحمق فيسلكون نفس المسلك يعني ترى الحديث فيه مبالغة ضخمة جدا لا تتناسب مع حجم الثواب المذكور يعني مثلا من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات في ليلة أخذ أجر 70 نبي 70 نبي مرة واحدة في قل هو الله أحد طب يعني هذا كلام طبعا لا يمكن أن يقبله عاقل. من غسل من للجمعة فخلق يخلق الله من كل قطرة من ماء غسل هذا الماء المستعمل يعني ها من كل قطرة 100,000 ملك كل ملك له 100,000 رأس ما تعرف كيف يعني وكل رأس فيها 100,000 لسان ولكل لسان 100,000 لغة ويظلون يسبحون له ويستغفرون إلى يوم القيامة حين استحمى يعني يأخذ هذا الأجر كله فهذا أمر يعني ما يمكن أن يقبله عاقل. ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمثل هذا العبث. لو كان الأرز رجلا لكان رجلا صالحا، الباذنجان لما أكل له لو قيل العكس لكان أولى، وهكذا. ترك كتاب كله سيد ابن القيم رحمه الله، وهو أول تصنيف مستقل كما قلت تناول هذه القضية شيء من البيان والتركيز، ويدور الكتاب كله على ذلك، تكلم في هذا النوع من ضوابط نقد المتون الموضوعة، وهو كما قلنا داخل ضمن نقد المتون عموما، وصف يعني عالج قضية أو جزءا ولو يسيرا من هذه المسألة. يبقى بعد ذلك أن نعلم أن الأسباب الخلل الواقع في المتون ومعرفة الأسباب تدل الباحث على الطرق التي سيذهب إليها حتى يطلع على نقد هذه المتون عند التحير أو عندما يقع له فيها شك أن هذا المتن سليم أو غير سليم، بعدما يدرس الإسناد ويصل فيه إلى ما يريد. معلوم أن أهل العلم أجازوا الرواية بالمعنى، أجازوا الرواية بالمعنى على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فأحيانا كثيرة تجد متنا هذا المتن يخالف متنا آخر لنفس الحديث، فالنظر عندئذ ينبغي أن ينصب على أي اللفظين هو الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن وهذا يتأتى من الباحث أن يكون عالما بمن يجيز الرواية بالمعنى ومن لا يجيزها. قد يكون في إسناد هذا الحديث رجل ممن لا يرى الرواية إلا باللفظ، وعندئذ يكون هذا هو الأقرب ظاهرا حتى الآن، حتى تأتي قرائن أخرى إلى أن هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك من السلف جماعة لا يرون إلا الرواية باللفظ ولا يجيزون الرواية بالمعنى أصلا، لا في حال الاختيار ولا في حال الاضطرار. فروايات أمثال هؤلاء مأمونة من هذا الجانب، تضمن لنا أن هذه المتون التي نقلوها متون محفوظة ما تطرق لها أي تصرف من الرواة. ترى بعض الأحاديث وبعض أنواع الأحاديث يتفق الجميع على عدم جواز روايتها بالمعنى، كحديث الأذكار والأدعية وجوامع الكلم، فهذه لا ترى أحد ينقل فيها بالمعنى ولا يستغون له ذلك، لأن هي الحديث هذا سره في لفظه. فأمثال هذه الأنواع من الحديث يبعد على الناظر عندما يتعرض لها أن ينسب ما فيها إلى نقد إلى رواية بالمعنى، هذا لا يتأتى، لأن كما قلنا هؤلاء الذين يرون هذا الأحاديث أو هذا النوع من الحديث نفسه لا تسوغ فيه الرواية بالمعنى. ذلك أيضا اختصار الحديث، هناك جماعة من أهل العلم يرون تقطيع الحديث ويرون اختصاره أحيانا، فعندما يتعرض الناظر لبعض الأحاديث ويريد أن يبت فيها يضع هذا من نفسه موضع النظر، فقد يكون هذا الحديث من راو يختصر أو يرى الاختصار أو يرى أن يختصر بعض المثل تارة والبعض تارة ينشط فيرويه كله، أو يخفت فيروي بعضه ويختصر لحاجة أو ما شابه ذلك. كذلك التلفيق بين الروايات، هذه كلها أسباب من أسباب تغير لفظ الحديث أو التصرف الواقع في متون الأحاديث يمرده إلى شيء من ذلك أحيانا. طبعا ناهيك عن الغلط وعن السهو وعن الاختلاط وعن التغير، فهذه كلها أسباب مرضية، لكن هناك أسباب أحيانا تكون صحية تؤدي إلى اختلاف في متن الحديث، فالاختصار ليس ممنوعا، الرواية بمعنى هذه ليست ممنوعة، فهذه أسباب صحية تقع ولا يرى أحد فيها حرجا وتؤدي إلى شيء من الاختلاف في متن الحديث. ناخذ المتن يحتاج أن يضع هذا نصب عين، أن يكون عارف أن هناك احتمال لما يتعرض له متنان أو يرى أن هناك إشكال في متن، يبقى عارف أن فيه أمور صحية تقع في المتون تؤدي إلى اختلافها وأمور مرضية. أما الأمور المرضية فكلكم تعلمون وهي مشتهرة جدا في أبواب الضبط، نتعلق بأبواب الضبط ونواقض الضبط، من النسيان والخطأ والوهم والاختلاط وإدخال حديث في حديث فكل هذا عندما تطبقه ترى له شقا متعلقا بالمتون، صحيح هو يؤثر في الأسانيد ويؤثر مثلها في المتون كذلك، لكن هناك أسباب صحية هي أصلا جائزة وليس فيها إشكال عند أهل العلم بالحديث، ومع ذلك تؤدي إلى نفس ما يؤدي إليه الأسباب المرضية كما ذكرت الرواية بالمعنى، ترتب عليها اختلاف في اللفظ، وقد يقع هذا الاختلاف من شخص غير عالم باللغة فيغير المعنى أحيانا أو يحيد به ناحية اليمين أو ناحية الشمال لاختصار، فيظن الناظر أن الحديث هو هذا فقط، وقد يعلل بذلك المتن الكبير وهو في واقع الأمر مختصر وهو هو وليس بينهما إشكال. التلفيق، هناك بعض العلماء وبعض الحفاظ كان يرى التلفيق بين المتون كما يقع هذا للزهري كثيرا جدا، الذي يقرأ حديث الإفك أو حديث أو غيرهم مما يروي عن مشايخه، ترى كثيرا يفعل هذا الزهري، يقول دخل حديث بعضهم في بعض وهو لا يفرق أحيانا بين الروايات، وأحيانا ينشط فيقول هذا لفظ فلان وهذا ليس في لفظ فلان وهكذا. فهذا التلفيق أيضا يؤدي إلى نتيجة شبه نتائج المرض التي تقع للمتون، بحيث ترى الحديث، ترى رواية الحديث فيها بعض الألفاظ ورواية أخرى فيها غيرها ورواية تجمع الأمرين، فيختلط الأمر على الباحث عندئذ أي هذه الألفاظ الثلاثة هو الصحيح. فإذا علم أن هذا الحديث حديث زهري عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس، وأن هذا ابن مسعود، وأن هذا حديث ابن المسيب لفظه في نفس الرواية يعني، وأن هذا حديث عروة، وأن الزهري جمع هذا مرة وأفرده مرة، استطاع أن يصل إلى حكم صحيح فيما تعلق بهذا المتن، وأن هذا المتن بالفعل يمكن أن يقبل بهذه الصورة وله وجه أو ليس له وجه على الإطلاق. كذلك أيضا الأسباب يعني التي تؤدي إلى هذا الأمر تحتاج إلى بسط وإلى أمثلة، وهذا كان كنت يعني أشبعته بحثا في بحثي متعلق بتصرفات الرواة، وكان الداعي إلى هذا بحث تناوله بعض إخواننا من الأساتذة في تركيا، وبحث إسلامي كل شيء لكنه تأثر بالنظرة الاستشراقية، فصار عنده شك في كل ما يفعله المحدثون. فإذا جاء بمتنين، متن فيه كلمة في الصحيح ومتن خارج الصحيح، ما في هذه الكلمة مختصرة أو معبر عنها، يقول هذا تصرف من راوي الصحيح، تصرف عمدي، يعني يقول هذا عمد وزاد في الحديث كلمة من عند نفسه ولا يجد لها مخرجا إلا هذا. فإذا نقص في رواية أخرى قال نقص وحذف من الحديث شيئا عمدا، تكلم بهذه اللهجة، يعني إن أي تغير في الألفاظ لو زاد لفظ هذا تزيد منه، لو نقص لفظ يقول هذا حذف وتخبئة لبعض الألفاظ، مع أن الأمر أصلا لا يستدعي هذا كله. هذه قضية مكفولة عند المحدثين، رواية بالمعنى والاختصار والزيادة أحيانا، والتفسير اللي هو الإدراج، يعني قد يدرج فيفسر وقد يعبر بالمعنى فيستزيد منه العبارة، ما دام الأمر له وجه ومكفول هذا الوجه ولا يمكن أن ينسب هذا إلى طعن في الراوي، فالأمر يعني يكون مقبولا أو لا يمكن أن ينسب فيه الراوي إلى شيء من الخلل أو التقصير العلمي. هذه محاور واسعة يمكن من خلالها الدخول في مناقشات تفرضونها أنتم، فنتوسع أكثر في جانب من جوانب هذه القضية، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك دكتور. إذا كان عند بعض الإخوة أسئلة ومناقشة تفضلون جانب الأيمن. طيب الأخوات هل من أسئلة؟ هل من أسئلة؟ لا يوجد. وعليكم بجانب قليلة عن المتون، نعم، كان نقاش مع بعض الأساتذة، نعم، وقضية أن الأئمة يريدون بعض الحديث وقد لا يريدون وجه الخطأ للحديث، وأن يستعملون في هذا الحديث طريقة الصيانة، فعلم هذا صعب تسليم به لأنه سيحكم عليه من جهة الذوق من عمل الصوفي، وسأقع بإحراج معه كم تخصص، فيقول أقطع هذا ولا أقبل إلا ما كان بقرائن أو بأدلة. نعم. هو طبعا لا شك أن الذوق ذوقان، في ذوق مبني على قواعد وعلى قرائن وعلى خبرة سابقة، وفي ذوق هكذا يعني مرتجل ليس مبنيا على شيء من هذا. الذوق الذي تتكلم عنه أهل الحديث ويقولون إحنا بالنظر أو بالذوق أو سميها ما شئت أو من أول وهلة أو يقول يعني كان ابن المهدي يقول إنكران الحديث عند الجهال كهانة، كهانة يعني سحر، إن تأتي لرجل فتقول له هذا منكر وهذا صحيح وهذا باطل، فيقول لك يعني كيف عرفت هذا؟ حتى الرجل الذي جاء إلى أبي حاتم الرازي حمى له كتابا وقال ما تقول في هذا؟ قال هذا كذب، هذا باطل، هذا كذب. فقال أخبرك الذي روى هذا الجزء أو صنعه أنه كذبه واختلقه؟ قال ما أخبرني، إزاي يخبرني يعني؟ قال كيف عرفت؟ يعني بتنجم؟ أنت تعرف من روى هذا الجزء؟ قال ما أعرف. قال فهو أخبرك أنه كذبه؟ قال لا ما أخبرني. قال فكيف عرفت؟ كهانة هي؟ قال ليست كهانة، إنما الفيصل في هذا أن تأخذ ذوقي هذا اللي تحكي عنه، اسألني عن هذه الأحاديث وأنا أكتب لك عليها أحكامها، قل لك هذا صحيح، هذا باطل، هذا منكر، هذا كذا وكذا وكذا، ثم تحمل هذه الورقة وتضعها في جيبك، حطها في جيبتك، وتروح تكتب نسخة منها أخرى ليس عليها أحكامي، تذهب بها إلى رجل غيري يعلم هذه الصنعة، روح لأبي زرعة أو روح لأحمد بن حنبل، روح لأي أحد تحب وسله عن هذه الأحاديث واكتب إجابته في ورقة أخرى، ثم قارن بين إجاباتنا، إذا اتفقت فاعلم أنه علم، هذا الذوق ذوق علمي مش ذوق ارتجالي، مش هوى يعني. وإذا اختلفنا علمت أننا كلنا نلعب، الناس بنهرج كل واحد بيقول لي في دماغه وهي هوى وعصبية فارغة يعني. فالرجل فعل ما كذب خبرا، أخذ كلام أبي حاتم وضعه في صفحة ثم أغلقها وأخذ الكلام وذهب به لأبي زرعة، نظر في الأحاديث فكتب بجوارها أحكاما كأحكام أبي حاتم تختلف معه اختلافا طفيفا، قال باطل هذا يقول كذب، صحيح صحيح، حسن حسن مثلا يعني، وذهب إلى فلان فنقف كتب مثل كلامهما أيضا، ثم راجع إليه وهو يكاد يعني يجن وقال كيف ذلك؟ ما تلقيتم ولا عرفتم كيف قال أصحابكم يعني، ثم أنتم تتفقون على نفس الألفاظ ونفس الأحكام. فقال تعلم أن هذا العلم إنما هو إلهام، إلهام منضبط يعني، إلهام له قواعد وله ضوابط، وترى إن لو أي يعني هو المحدث أو الناقد أحيانا يتكلم بكلام لا يعلله لأنه يكلم أهل علم يعني، بس كما نقول نحن يعني أولاد كار واحد، لو جماعة شغالين في تخصص ما يكفيهم الإشارة بيعمل كود أو كلمة يفهم منها الجميع إيش المطلوب. فكذلك كان المحدثون أحيانا يتكلمون بلغة الشفرة لغرضين، الاختصار إنهم إحنا لسه هنقول بقى القصة دي كلها، لسه أقول لك حديث فلان عن فلان عن فلان هو حديثه الكذا وخلصنا، فستقعد تبحث عنه النهارة ما تعرفش يوصل لحاجة إيه حديث الكذا دوت، ها وذكر الحديث المذكور أو الحديث بعينه أو حديث فلان ويذكر الراوي، هذا الراوي له 100,000 حديث، فهو أي حديث يعني، هذا حديث معروف أعتقد في المجتمع العلمي كان هذا عهد ذهني عندهم، فيتكلم بهذا اختصارا ابتداء ثم تعمية على غير المتخصص حتى لا يدخل في هذا العلم ما ليس بأهله. احنا اليوم لما انتشر العلم جدا وصار كل الناس تتكلم بالأحاديث الآن بالأسانيد، صرنا نرى بعض أعداء السنن يتكلمون بلغة الحديث. يعني أنا لا أنسى هذه المرأة العلمانية المجرمة التي تسعى وتنكر الحجاب وتنكر الدين كله وحكم بردتها يعني، مرات سألها مرة سائل أظن أو غيرها وقال لها يعني الحجاب ولماذا لا تلبسين الحجاب وكذا، قالت الحجاب لم يصح فيه حديث، قالت خلى حديث أسماء، قال هذا حديث منقطع خالد لم يسمع من عائشة. فتخيل لما تتكلم هذه المرأة اللي هي تحارب أصلا الدين كله وأهله ولا علاقة لها لا بعائشة ولا بخالد، ولكن تقول لك هذا الكلام في مجمع جماهيري تقول إن خالد بن دريك لم يدرك عائشة، فأين جاءت هذا الكلام؟ سمعت من المشايخ مختلفين في حديث عائشة، في حديث عائشة نعم، فأخذت منه ما تشاء تستخدمه متى تشاء، فكان هذا من وضع الحق في غير موضع يعني، كلمة حق نريد بها باطل، هذا حق نريد به باطل. فكان يتكلمون بالشفرة أو بالرمز أحيانا حتى يعني يعمون على غير أهل الصنعة ما يتحدثون فيه، فلا يمكن الدخول فيه إلا لأهله، وهذا هو الذوق الذي تحكي عنه اللي هو المعتبر، لكن الذوق الصوفي أو الكشف هذا باب آخر لا ينبغي الخلط بينهما يعني، الله أعلم. طيب سؤالنا خطأ شيء. وإليكم. طبعا صحيح، أحسنت. ولا شك أن هذا داخل ونفسه في باب الرواية بالمعنى، لكن الراوي حين يعبر عن موقفه، يعني هو الذي يدفعه للرواية بالمعنى إيش الراوي ابتداء؟ إما أنه لا يذكر اللفظ الأصلي أصلا، أو يرى أنه لا فرق بين اللفظين، فهو إذا لم يكن يذكر اللفظ الأصلي فهو إما أن لا يذكره تماما ويستحضر في ذهني ساعة إذا اللفظ البديل اللي هو بيعبر به، وهو عندئذ إما أن يخبر عن هذه القضية أو لا يخبر، إما أن هو يروي باللفظ المرادف ولا يتكلم، ما يفضح نفسه يعني ويمشي الأمور، وإما أنه يقف ويقول قال كذا أو كلمة نحوها، لأنه يعني هو قبل ما يقدم على الرواية بالمعنى يبين للسامعين أو من يروون عنه أنه هنا إشكال بالنسبة له، وأن هذا اللفظ القادم هذا اللفظ أنا أشك فيه، إما أنه قال كذا أو قال كذا. هذه صورة من صور الشك الوارد في الروايات، هذا ما يتعلق بموضوعنا، موضوع نقد المتون أو الرواية بالمتن. وهذا الصنف من الشك اللي هو شك بسبب الرواية بالمعنى، هو لا يذكر هو قال هذا أو ذاك فقط، واللفظان مترادفان أو الأمر يحتمل هذا أو ذاك، بعضه محسوم، يعني بعضه إذا نظرنا في باقي الطرق والأسانيد سيظهر أن هذا الشك إن كان مثلا من الزهري فقد جاءت رواية عن شيوخ الزهري في هذا الحديث بدون شك، فنستطيع أن نقول والله أن الصواب لفظ كذا، لأن الزهري يروي عن ابن المسيب وقد جاءت الرواية من كل تلاميذ ابن المسيب بدون شك، فإذا هذا كان عند الزهري خلاص عرفنا أنه كان شاكك في هذه النقطة، لكن هذا الحديث ما يقول أحد أن هذا اللفظ وارد فيه، هذا شك من الزهري فقط غير وارد في الحديث أصلا يعني، أو لا يحسم الشك، لا ترى يكون الشك في درجة عالية من الرواة عند الصحابي أو من دونه ولا مرجح أنه قال هذا أو ذاك، فيبقى الأمر على الاحتمال، وهذا موضع الرواية بالمعنى. فبعضهم محسوم بالفعل وترى يعني تستطيع أن تصل فيه إلى شيء، وبعضه غير محسوم، وبعضه متعلق بخطأ وصواب أو بتغير في المعنى، إنه عندما يكون الشك بين نقطة جوهرية في الحديث لا أدري مثلا أباح أم منع، هذا ينسف الحديث ابتداء يعني. فلو جمع مثل هذا الشك عموما وقسم إلى التقسيمات المنطقية حسب طريقة وقوعه في الأحاديث وفي هذا المتعلق بالمتون يعني، وآثار وإمكانية حسم هذا الشك والوصول فيه إلى وجه يقين طريقة أو بأخرى، أو هذا لا يمكن وهو محتمل أو غير محتمل وما ترتب عليه، لا شك تكون دراسة مفيدة جدا ومثرية للموضوع. جزاك الله خير. جدا جدا ستفيد. عالج كثيرا من هنا. نعم. هل رأيك كيف أنها تدخل في هذا البحث أم أن الصحيحين تفرج ويكتب مثلا في السنان؟ والله يعني هو كبحث علمي لا بأس أن تعالج أن هذا الحديث في الصحيح لها طرق في السنن، وأنت ستتكلم عنها لا محالة، يعني حديث الذي في الصحيح فيه شك وله طريق في أبي داود وأنت تعالج أبي داود تتكلم عنه تضطر تدخل فيه، فإحنا ما عندنا شيء نخاف منه أو شيء نهاب يعني أن إحنا نبحثه أننا نخشى نطلع عنده، ما في عندنا مشكلة والحمد لله، وهذا مما يعني يحتمل الوارد من الشك في بعض الروايات كما قلت ترى جميعه من النوع الذي يحتمل اللي هو لا يؤثر أصلا في صحة الحديث ولا في ضعفه، لما هو يعني إما شك من راوي وقد ثبته غيره، فهو من باب الأمانة في نقل الرواية بيذكره المصنف، وإلا فالبخاري يعني من هذا الحديث الصحيح فيه الحياء، وجاء كذا عن شيوخ الراوي الشاك وهكذا. فهو القضية لو بحثت بحيادية وبإتقاء النظر بهذه الصورة سيكون مفيد أظن يعني، ولا بأس أن يكون هذا داخل فيما في الصحيحين، فهو من باب حل الإشكال ودفع النقد، لأن إذا نحن تحاشينا ذلك الآن فيأتيك غدا من لا يتحاشى هذا ويقول لك عندكم في الصحيحين كذا وكذا ردوا، فيكون هذا داخل أصلا جداء في البحث، فيكون هذا أجدى يعني والله أعلم. شيخ مسألة بارك الله فيك، المستشرقون الذين نقدوا متون السنة نفسها، هل كانوا عندهم قواعد أم كان بالعقل المزعوم الذي نعم ذكر؟ نعم هو كان العقل فقط، العقل ما عنده قواعد إلا قواعد مشوهة، إنه رجل يقرأ كتبك ثم لا يفهم مرادك. يعني لا زال يحضرني تلك القصة التي رواها بعضهم عن الأستاذ عبد العزيز جاويش أحد رموز الوطنية يعني في مصر في القرن الماضي، وكان في فرنسا تقريبا، وكان في عند ما أدري عند ماسينيون أو عند أحد من هؤلاء يعني المستشرقين أحد كبرائهم يعني، وكانوا معزومين على العشاء على العشاء. ولما وضع الطعام كان من ضمن الطعام لحم جزور، كان الرجل الفرنسي هذا عازمهم على لحم جزور. فالشيخ عبد العزيز جاويش لم يطعم منه شيئا، لم يمد يده إليه، فقال له هذا المستشرق الشهير، قال له لما لا تأكل لحم جزور؟ قال لا أشتهيه محبوش. قال كيف ودينكم يأمركم بهذا؟ كيف ودينكم يأمركم ويوجب على المسلمين أن يأكلوا لحم الجزور؟ فقال وأين هذا؟ أنا مسلم منذ 50 عاما ولم يخبرني أحد بهذا الأمر النبوي ولا الأمر الإلهي، ده في أي كتاب؟ قال كيف عندكم في البخاري من حديث أبي هريرة؟ قال كمان في البخاري؟ ففين في البخاري هذا؟ فقال حديث لما أسلم فأمر لهما النبي صلى الله عليه وسلم بلحم جزور، أمرهما أن يغتسلا وأمر لهما بلحم جزور. ففهم هذا الأحمق أن أمر لهما تساوي أمرهما، ما يعرفش أن أمر لهما يعني طلب لهم 2 لحم جزور، 2 نفر يعني، واخذ ذلك. فما كان يدري الفرق بين أمر لهما وأمرهما لعجمة في لسانه وفي فهمه، وده أمر طبيعي يعني. ولذلك أحسن من تكلم في هذه القضية وعالجها على خلاف السائر يومئذ من الاحتفاء بهؤلاء القوم الذين أصلا ما رفعهم دراسة علومنا إلا الاستعمار. يعني عامة المستشرقين المشاهير جدا كانوا موظفين في وزارة الاستعمار في بريطانيا وفي فرنسا وفي هولندا وفي ألمانيا، وكانوا يأتون حتى يستعمروا البلاد ويدرسوا طرائق أهلها ليكونوا طلائع على الاستعمار فقط، فما عندهم الأحياد ولا بتاع. أفضل من تحدث في هذا الأمر وجلاه على وجهه العلامة شيخ العربية الشيخ أبو فهر محمود شاكر رحمة الله عليه ورضاه، وقد عالج هذه القضية كثيرا وكان دائما اللهج بها في مصنفاته، على الأخص رسالته القيمة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وفي كتابه الشيق أيضا أباطيل وأسمار تكلم فيهما عن هذه القضية وعالجها كثيرا بما يظهر وجهها الحق الحقيقي، لا سيما وأنه عانى كثيرا من شيخ الدكتور طه حسين الذي كان يقول أنا أفكر بالفرنسية أتكلم بالعربية، كان يفكر بالفرنسية حضرته يعني كان يعبأ أصلا بعلوم العرب، وكانت له شطحات في هذا الباب كبيرة نظرا لما أخذه عن شيوخه الذين قدموا العقل المحض وبعض القواعد المبتسرة. فلا بأس تأتي النتائج، لا شك تأتي النتائج كلها مغلوطة في في في جزء كبير منها يعني. دكتور مسألة اعتماد المتون على الأسانيد، يعني بعض الباحثين عندما ينظر إلى متن حديث يستنكره بعقله أو ذوقه، هل الأئمة كانوا ينظرون أول إلى المتون أم ينظرون إلى الإسناد، يعني بحيث أنه إذا ما صح الإسناد فلا حاجة أيضا قرينة أخرى على نعم الظاهر والله أعلم أنهم كانوا ينظرون ابتداء إلى الإسناد، إنك أنت يقولون التوضيح أو الترجيح فرع التصحيح، أنت ينبغي أن تصحح أولا هذا ثابت، ثم هذا نتكلم في هذا اللفظ ورد هذا اللفظ مقبول أو في إشكال، لكن إذا أنت لم تثبت أصلا هذه العبارة عن قائلها فكيف لك أن تتكلم فيها؟ وكان كثيرا ما ألهج بالشيخ الألباني رحمة الله عليه بقوله الشهير أثبت العرش ثم أنقش، يعني أنت لا يمكنك أن ترسم على المروحة وهي تدور، لابد أن تمسكها تقف ثم تكتب عليها هذا الشيء، لكن أنت شيء لا يثبت أصلا أمامك غير معروف. إذا كان هذا المتن صح عن ابن عمر أو ابن عباس أو لم يصح، فأنت تتعب نفسك ليش في الألفاظ، وأنت ربما لو نظرت ترى في إسناده كذابا، فتنقضي المشكلة قبل أن تدخل في غياهب الترجيح والجمع والإشكال وهكذا. الله أعلم. أيضا الشيخ من القرائن على ضعف المتون السنة التي ذكرها الشيخ مبالغة، يكون في حديث في مبالغة، هل هناك قرائن أخرى؟ المبالغة في ذكر ثواب عظيم على عمل يسير، لكن هذا لا يضطرد، فهناك أحاديث جاءت فيها هذه المبالغات، لكن كان خفي على بعض الناس وجه العظم في العمل، خذ بالك. في كذلك أيضا أن يكون الحديث ألفاظه ركيكة، هناك أحاديث أشبه بكلام القصاص، أن يكون الحديث مما يستسخف، يعني شيء سخيف ما يمكن أن يأتي به حديث، كقصة العتابي الشهيرة ذكرها الحافظ البغدادي في كتاب الجامع وغيره، رجلا كان باب الشام على العتابي وكان يعظ الناس، وأنه وقف مرة على الطريق وكان يأكل على الطريق، مر به رجل وقال له: أما تستحي وأنت شيخ الناس تأكل على الطريق؟ أما تعلم أن الأكل والنوم عورتان؟ فقال له الرجل: أرأيت لو كنت في دار فيها بقر أتحتشم أن تأكل أمام البقر؟ قال: لا. قال: سأريك أن الناس هؤلاء كلهم بقر. ودخل المسجد ودعا الناس إليه، فجاءوا زرافات ووحدانا، فأخذ يقص عليهم ويحدثهم وهم مشدوهون، ثم قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طال لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فلم يبق واحد في المسجد إلا أخرج لسانه يبغي أن يطال به أرنبة أنفه، فقال: لم أخبرك أنهم بقر؟ شو سألك شوية بار؟ هو في حد في العالم يتصور أن يبنى دخول الجنة على طول اللسان؟ ده حتى لو كان العكس كان يبقى صحيح، طويل اللسان هذا قليل الأدب، وهذا يكبه في النار على مناكبه، مش يدخلوا الجنة لو احنا حسبناها كذا. ثم أصلا كيف يبنى دخول الجنة على شيء خلقي لا علاقة للمرء به أصلا؟ فالذي يتغاضى عن كل هذه الضوابط ثم يصدق كلاما يلقى إليه بهذه الطريقة ثم ينفذ، هذا أحمق. فقال: ألم أخبرك أنهم كلهم بقر؟ وهكذا. نعم. المحدثين اعتمدوا في العزو أو البناء على الحديث السابق بكلمة نحوه ومثلها ومعناه، فهل هذا يعني يكون مدخلا لأن تفوت بعض الألفاظ التي هي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح صلى الله عليه وسلم؟ يعني كذلك يعني بعض الأسانيد يذكر أنها يعني فقط شيء من الأسانيد. نعم. هل هذا يعني تابع لها يعني متن يفقد متن أو شيء من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أما الألفاظ النبوية فلم يفقد منها شيء والحمد لله، لأنها عليها تقوم الديانة، وقد تكفل الله بحفظ الدين وحفظ السنة وحفظ الذكر، والسنة هي الذكر تشمل الكتابة الذكر يشمل الكتابة والسنة. فأما الألفاظ النبوية فمحفوظة إن شاء الله ولا يكاد يضيع منها شيء، إنما الذي فقد أو لم يصلنا بعض الأسانيد، وهناك ما يغني عنها، يعني بفضل الله عز وجل لا يمكن أن يكون هناك حديث موضوع ثم يظهر لك بعد 20 سنة وصار صحيح وردنا له حديثا أو أسنادا صحيحا، هذا كلام لن يحدث قط، لأن أصول الأحاديث الصحيحة وأصول أسانيدها مشهورة، ومن علامة الحديث الصحيح أن يكون مشتهرا بين الناس معروفا، والحديث الغريب هذا مظنة الإنكار، يعني حيث لم يأتي من طريق واحد أو طريقين ولا يكون مشتهر بين أهل العلم ولا في مصنفاتهم، هذا علامة أن يكون منكر عادة يعني أو مشكل. فقضية الألفاظ النبوية هذه لا ما فيها إشكال، لا يضيع هناك حديث، ما يقولون فيه بنحوه بمثله فهم يحولون فيه على حديث معروف عندهم مذكور، ولا يمكن أن تجد حديث قيل فيه بنحوه ثم لا تجد أصله، هذا غير موجود في حسب ما أعلم، وقد عالجنا هذا في أكثر من 30 كتابا، هي كتب الأصول الستة ومعها كتب أصول الإسلام يعني الكبار كتب الكبار، فليس هناك حديث قال فيه المصنف بنحوه بمثله إلا وأصله موجود إما في كتاب الرجل نفسه قبله بحديث أو بحديثين أو بثلاث أو في كتاب آخر، وهذا هذا حديث من رأى واستقرأ ورد كل حديث إلى أصله الذي قيل فيه بنحوه أو بمثله، يعني فأن يسقط بذلك لفظ هذا مستبعد، لكن الأسانيد يسقط يضيع منها ما يضيع ما يضر كمان والآخر، لأن العلماء السابقين قد بيانوا ووضعوا أحكاما لا يغيرها كثيرا إسناد أو طريق غير مجتهد يأتي في جزء حديثي. وهذه القضية ثار حولها كلام ابن الصلاح بعد ذلك، هل يمكن التصحيح والتضعيف في العصر المتأخرة أم لا، وفهمت خطأ من بعض من نقل كلام ابن الصلاح، بعضهم فهمها على إغلاق باب التصحيح عموما، والرجل لم يكن هذا قصده أصلا، إنما هو قصده هذه النقطة اللي بيحكي فيها أخونا الكريم. إن الآن إحنا جاءنا الآن عندنا كتب مشتهرة معروفة بين الناس، كتب الستة وكتب التحفة والإتحاف وكل هذه المسانيد الكبيرة والعظيمة، ثم فوجئنا برجل يقول أنا أروي بإسنادي المتصل عن شيخ فلان عن شيخي عن شيخي عن شيخي عن شيخي عن ابن فلان في جزئه الحديثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا إسناد جاء في العصر المتأخرة مفرد، لا جاء في الكتب الكبار، لا مولود في الكتب العظيمة اللي هي أصول الإسلام يعني المسانيد والمعاجم الكبرى وكتب الستة والصحاح، ما جاش فيها خالص. فهل يمكن أن يصحح هذا الإسناد الذي جاء منقطعا مستقلا، هذا بعيد عن الدنيا خالص، وواحد جاء به كده من النفس عن شيخه عن شيخه عن شيخه عن شيخه ولو خلت منه الكتب الكبار والأجزاء الشهيرة، هل يصحح مثل هذا اعتمادا على هذا الإسناد فقط أم لا يصحح؟ رأي ابن الصلاح ورأي الجمهور أنه لا يصحح مثل هذا، أين كان عن هذا العلماء؟ ما يجيش ما يحصلش. لكن مجرد أنه يصحح في العصر المتأخرة ويضعف، لا، الأمر في هذا واسع، وقد والعلماء ما تأخروا عن هذا لحظة إلى الآن، ترى الآن من يصحح ومن يضعف بلا نكير، وفي كل عصر هناك من يصحح ويضعف بلا نكير، حتى ابن الصلاح نفسه صحح وضعف ومن جاء بعده صحح وضعف، فما في هذا إنكار، إنما الإشكال إن هو فهم كلام الرجل خطأ، فهم كلامه عمم يعني، وهو ما كان يقصد العموم، فمسألة ضياع الألفاظ أو يكون هذا سبب لفقد ألفاظ نبوية هذا مستبعد، ولا يمكن التسليم له إلا إذا واحد جاءنا بلفظ وقال هذا اللفظ كان مفقود وما ولدناه إلا اليوم في متن في حديث كذا وكذا، وهذا لا يكون أبدا إن شاء الله، والله أعلم. في الختام أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة شيخنا الدكتور مازن بن محمد السلساوي على استقطاع وقته لنا في هذه المحاضرة القيمة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن يوفقه في الدنيا والآخرة وأن يجزيه خير الجزاء، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.